بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 58 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 94 وما بعدها، وهي قوله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة الكرام، لا زالت هذه الآيات في سورة التوبة تتحدث عن المنافقين، ولعل سورة التوبة من أبرز السور التي عالجت موضوع النفاق بشكل تفصيلي. فهؤلاء المنافقون حينما يغيبون عن الجهاد ويؤثرون المقام في بيوتهم مع أهلهم وأولادهم، ولا يجشمون أنفسهم مشقة مشاركة المؤمنين في الجهاد، هؤلاء من أجل الحفاظ على مكانتهم لا بد من أن يختلقوا الأعذار الواهية غير الصحيحة. هم يعتذرون إليكم أيها المؤمنون يا أصحاب رسول الله، حينما تعودون من الجهاد إلى بلدكم المدينة والمنافقون لم يشاركوا معكم، لا بد من موقف ترميمي من أجل الحفاظ على مكانتهم. هم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، حينما ترجعون إليهم من الجهاد، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. قالوا: آمنت به، أي اعتقدت به، آمنت له صدقته. فالإيمان بالله شيء، والإيمان مع اللام بمعنى آخر. لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم، أنتم كاذبون إليكم أيها المؤمنون. بالمناسبة، المؤمن من أبرز علائم إيمانه أن القضية التي فيها آية قرآنية واضحة لا يخضعها للمناقشة إطلاقا. المؤمن الصادق فيما ذكر الله في كتابه الكريم من حكم متعلق بموضوع، هذا الموضوع غير قابل للبحث. الدليل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وهي ما كان من أشد صيغ النفي، هذا اسمه نفي الشأن. قد تقول لإنسان محترم: هل أنت سارق؟ مستحيل أن يقول لك لا. يقول لك: ما كان لي أن أسرق، يعني مستحيل، وألف وألف مستحيل، لا أفكر ولا أقر ولا أشجع ولا أرضى ولا ولا. بعض العلماء عدوا أكثر من 10 أفعال يتضمنها هذا النفي، ما كان. يقول: ما كان لي أن أسرق. فالله عز وجل في هذه الآية يعتذرون إليكم، يعني قدموا اعتذار واهي، والاعتذار مكشوف، يعني الإنسان سبحان الله الكاذب كذبه يدل عليه، كذبه يدل عليه. والمؤمن أوتي يعني فراسة، اتقوا، بالأثر جاء اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فالإنسان بإمكانه أن يخدع معظم الناس لبعض الوقت، أو أن يخدع بعض الناس لكل الوقت، أما أن يخدعهم جميعا لكل الوقت هذا مستحيل. فكيف إذا كانوا أصحاب رسول الله؟ المؤمن في معه نور، والدليل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يعني الصفة الصارخة في المؤمن في بقلبه نور، هذا النور يريه الحق حقا والباطل باطلا. بالمناسبة أي حركة من أي إنسان، الإنسان بالمناسبة مرة ثانية كائن متحرك. ما الذي يحركه؟ الحاجة إلى الطعام والشراب حفاظا على وجوده كفرد، هي أول حاجة. الحاجة إلى الزواج حفاظا على وجود النوع. الثالثة الحاجة إلى تأكيد الذكر، تأكيد الذات. الإنسان ما بيكفي أن يكون موجود ويأكل ويشرب، في عنده حاجة كبيرة جدا. الحاجة هي لعل الله خلقها فيه لأنه قبل حمل الأمانة. لما قبل حمل الأمانة، والآن سأذكر فكرة خطيرة جدا، لأنك أيها الإنسان حينما عرض الله على بني البشر الأمانة قبلت أن تحملها، فلما قبلت أن تحملها أصبحت المخلوق الأول عند الله. والدليل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هل يغيب عن ذهنك أنك المخلوق الأول؟ المخلوق الأول رتبة في الكون. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، على كل المخلوقات، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الآية الكريمة تقول: إنه كان ظلوما جهولا. ممكن أن تقرأ الآيات قراءة استفهامية، هل كان مخطئا؟ لا. يعني إذا أب عنده 10 أولاد قال: من يأتي بالدكتوراه من أمريكا أعطيه المعمل كله مثلا، واحد قال له أنا، هذا الابن الطموح اللي عنده آفاق واسعة جدا، هل كان مخطئا بهذا العرض؟ لا. أما إذا ذهب إلى هناك ولم يدرس ما له شيء عند أبوه، الآن صار ظلوم جهول. فهي الآية تقرأ بطريقتين: إنه كان ظلوما جهولا، لا، لم يكن ظلوما جهولا حينما قبل حمل الأمانة، لكنه إذا لم يحملها إنه كان ظلوما جهولا. تقرأ قراءة استفهامية وقراءة إقرارية. فهذا الإنسان هو المخلوق الأول، والله كلفه بحمل الأمانة، والأمانة نفسه التي بين جنبيه سلمه الله إياها. والدليل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني في كلمة الفلاح بالقرآن دقيقة جدا. نحن نستخدم كلمة النجاح. النجاح أن تنجح في جمع المال مثلا، أن تنجح في تسلم منصب رفيع، أن تنجح في قيادة مثلا مجموعة من الناس، هذا نجاح. لكن الفلاح أن تحقق الهدف الذي خلقت من أجله. الفلاح أن تجمع بين الدنيا والآخرة، أن تكون في الدنيا طائعا وفي الآخرة متفوقا. فهذا الفلاح له معنى دقيق جدا، نجاح شمولي، نجاح من بدايات الحياة الدنيا وإلى أبد الآبدين، نجاح بأعلى درجة من مستويات النجاح، نجاح في تحقيق الهدف الذي خلقت من أجله يسمى فلاح. هؤلاء المنافقون يعتذرون حفاظا على مكانتهم. الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. فحينما يعبر عن محبته للحق مثلا، محبته للدين، بهذا يرتقي عند الناس. فالمنافق هو في حياته الخاصة لا يطبق شيئا من الدين، متفلت كالكافر تماما، لكن يريد مكسب اجتماعي أن يكون مع المؤمنين في مكانتهم وفي مكاسبهم، فهو ينافق لهم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. الجواب من الصحابة: قل لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم. يعني حنقول مرة ثانية، أي موضوع في حكم إلهي المؤمن لا يخضعه للمناقشة إطلاقا. أحيانا ببعض المؤتمرات يقول لك في عندنا مجموعة موضوعات لا يمكن أن تدخل في برنامج المؤتمر، هي مسلمات، ممنوع أن تكون مكان مناقشة. وأنا أقول أي موضوع ذكره الله في القرآن بحكم قطعي، هذا الموضوع غير خاضع للمناقشة إطلاقا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني الله أمر بحجاب المرأة، هذا الموضوع غير قابل للبحث، بمعنى أنه لو أنه كان السافرة هي نصف المجتمع، هناك حجج واهية تطرح في بعض المجالات. أنت كمؤمن ما دام في حكم إلهي بقضية معينة واضح قطعية الدلالة، هذه الأحكام القطعية الدلالة في القرآن لا يمكن كمؤمن أن تدخلها في المناقشة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا الذي جعل المؤمنين يقولون لا تعتذروا، الله عز وجل أخبرنا عنكم إنكم منافقون، إنكم كاذبون، إنكم تريدون أن تجمعوا بين مكاسب المؤمنين وتفلت الكافرين. وسيرى الله عملكم. بالمناسبة أنت أيها الإنسان مخلوق أول، والآية معروفة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وأنت مخلوق أيضا مكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأنت المخلوق المكلف، مكلف أن تعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت أولا مكرم، وثانيا أول، وثالثا مكلف. فأنت مكلف بعبادة الله عز وجل، وعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. هؤلاء يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. يعني المؤمن الله أكرمه بالوحي، وحي السماء الحق المطلق، الحق المطلق وحي السماء، ومعه سنة النبي هي شرح لهذا الوحي، معه الكتاب والسنة. فأي موضوع يتناقض مع الكتاب والسنة يركله بقدمه. أما أنه يصدق كل شيء، إنسان أحمق بيكون. الحقيقة الإنسان إذا عاش كل عمره من أجل أن يطلع على الثقافات المتنوعة لا يكفي عمره. من أجل أن تحيط بثقافة جهة معينة أو أمة معينة أو عصر معين تحتاج إلى عشرات السنين. فالعمر لا يتسع لاستيعاب الباطل، العمر لا يتسع لاستيعاب الباطل، ولكنه يكفي لاستيعاب الحق. يعني عفوا، بين نقطتين بمر خط مستقيم واحد هو الحق، ممكن تمرر مليون خط منحني أو منكسر بين النقطتين، فالحق واحد لا يتعدد. فإذا استوعبته العمر يكفي لاستيعاب الحق، ما سوى باطل. أما في إنسان بيضيع 30 سنة في استيعاب عقيدة طائفة معينة، عمرك ثمين جدا، يجب أن تمضي هذا الوقت في استيعاب الحق الذي خلقت من أجله. أما استيعاب الباطل شبه مستحيل، بل مستحيل وألف ألف مستحيل. الباطل متنوع. أوضح مثل نقطتين في خط مستقيم واحد بينهما، أما ممكن ترسم مليون خط منحني أو منكسر بينهما، هذا الباطل، باطل متنوع. لذلك الآية الكريمة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراطي مستقيما واحد، ولا تتبعوا السبل، فجاء الباطل جمع دائما. آية ثانية يخرجهم من الظلمات إلى النور، ما قال إلى الأنوار، نور واحد وفي ظلمات بعضها فوق بعض. إذن المؤمن معه وحي السماء، معه الحق المطلق، وحي السماء حق مطلق، وشرح النبي المعصوم حق مطلق، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله، يعني ما صح من هذه السنة. لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، المؤمن يستوعب ما قاله الله في المؤمنين والكفار والمنافقين، فمعه تقييم إلهي. أنت أحيانا تكون عندك آلة غالية جدا، بس مع بطاقة أو مع كتيب من المعمل الصانع، أصح فكرة أو أصح معلومة عن هذه الآلة ما جاء في هذا الكتيب، لأنها من عند الصانع. بل إن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها، الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها، والدليل قوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير. الله عز وجل هو الخبير، خبير بما تعملون. قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم. الحقيقة أن الإنسان الله عز وجل يعلم حقيقة هذا الإنسان، لكن هو لا يحاسب إلا على العمل الذي يأتي من الإنسان في الدنيا. علم الله الأزلي لا يكون سبب هلاك أو شقاء أو سعادة، أما السبب الحقيقي هو العمل. فالإنسان يأتي إلى الدنيا كي يعبر عن ذاته بخير أو بشر، في هذا الخير الذي انقلب إلى سلوك إلى عمل هنا يحاسب الإنسان عليه، وهذا من فضل الله علينا. معنى ذلك أنه في خاطر سيء لا تحاسب عليه، أي خاطر مهما كان سيئا لا تحاسب عليه، لكن تحاسب على العمل. لكن في ملاحظة، هذا الخاطر السيء إن لم ترفضه قد ينقلب إلى سلوك، لو أنك قبلته وتابعته تفاجأ بعد وقت أنه أصبح سلوك. فالبطولة أن الإنسان ما يسمح للخواطر السيئة أن يستمر بها. وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. طب هو الذي عمل العمل أدرى به الإنسان، فما معنى أن الله عز وجل ينبئ هذا الإنسان بما كان يعمل؟ ينبئ الإنسان بخلفيات هذا العمل، بأهداف هذا العمل، بنوايا هذا العمل. العمل له شكل ظاهر وله خلفيات. يعني إذا أنت مثلا لا سمح الله ولا قدر إنسان له عدو، فقدم له طعام نفيس جدا وهو يعلم علم اليقين أن هذا الطعام يؤذيه، يحاسب كمؤذي. قدم طعام نفيس لكن هو طبيب يعلم أن هذا الطعام يفاقم مرضه، فهو لا يحاسب على أنه قدم له طعاما هدية، لا، قدم له شيء يؤذيه. فالأمور بنواياها. والحديث المتواتر الصحيح الأول إنما الأعمال بالنيات. أحيانا تقدم لابنك دواء مرا وتجبره عليه، لك أجر كبير مع أنه مر، وقد يقدم إنسان طعام لعدوه نفيس لكنه يؤذيه، فالعمل يقيم بنيته فقط، والنية لا يعلمها إلا الله. قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآن سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه. النقطة الدقيقة من إعجاز القرآن الكريم أن الله يقول سيحلفون بالله لكم، هم لم يحلفوا بعد، الله عز وجل قال سيحلفون. لو أنهم فكروا قليلا ولم يحلفوا لأبطلوا هذه الآية، ولكن الله كما يقال طليق الإرادة. هم قيل لهم قبل أن يحلفوا وسوف تحلفون، فإذا لم يحلفوا ألغوا الآية، لكن هذا الشيء لا يمكن إلا أن يكون، لأنه هذا من عند الله عز وجل. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. انقلبتم إليهم أي رجعتم إليهم، يعني بعد ما انتهى الجهاد وعاد المجاهدون إلى المدينة. لتعرضوا عنهم، هنا تعرضوا عنهم لها معنى دقيق، لتعرضوا عن اتهامهم بالنفاق، لتعرضوا عن لومهم، لتعرضوا عن محاسبتهم، لتعرضوا عن ذمهم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. فالله عز وجل قال طمئنوهم فأعرضوا عنهم، دعك وشأنه، الله يحاسبه. يعني أنت الإنسان المؤمن بترفع عن الدخول في متاهات المناقشات والعلل التي وراء فيه متاعب كثيرة. هو عرف الله عز وجل فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعيد في الدنيا والآخرة، هذا دعه وشأنه. يقول الله فأعرض عنهم. أما الشيء المخيف قال إنهم رجس. أحيانا يكون في عندك ثوب نجس يعني ملوث بالنجاسة تغسله فيطهر، فالنجس صفة لشيء أصابته نجاسة، أما النجس هل يطهر؟ مستحيل. عين النجاسة، فهي ملمح باللغة دقيق جدا. قال إنهم رجس، هم عين النجاسة. عين النجاسة لا تطهر، يعني المادة القذرة هذه تزيلها، أما هي نفسها تطهر، هي القذر بنفسه. إنهم رجس، معنى رجس كذاب منافق، يأخذ ما ليس له، يحتال، يوهم الناس، يوقع بين الناس، مصلحته قد تفرق فيفرق بين الأم وابنها. يعني دائما الطرف الآخر يعني خططه كلها خطط للشعوب الأخرى، إضعاف، قهر، إذلال، إفساد، إشاعة الفحشاء، شيء واضح جدا. يعني لما الغرب بيحتل بلد بيريد يشيع فيه الفحشاء، والإنسان حينما يشيع الفحشاء في بلد يسهل حكمه. المؤمن قوي، المؤمن كريم عزيز، أما المنحرف أخلاقيا ضعفت شخصيته أصبح تابعا. لذلك يعني في بعض الأحاديث الدقيقة جدا أنه بآخر الزمان في أقوياء وفي طغاة ورجالهم معهم سياط يجلدون بها الناس، الحديث معروف، لكن بالحديث نفسه له تتمة، ونساء كاسيات عاريات. الشيء الذي يلفت النظر، طيب لماذا جمع النبي الكريم رجال أقوياء يجلدون الناس بصياطهم مع نساء كاسيات عاريات؟ هذا الجمع استنبطه بعض العلماء أن الحاكم القوي أحد أسباب قوته أن يشيع الفحشاء في مجتمعه حتى يضعفوا فينصعوا لحكمه، طبعا حكم الظالم أقصد. إذن سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، أعرضوا عنهم إنهم رجس. يعني ما في صفة أبلغ من هذه الصفة، هم عين النجاسة، نجاسة أخلاقية. الكذاب نجس، المنافق نجس، المحتال نجس، الذي يبالغ في الأمور حتى يبتز أموال الناس نجس، فالإنسان الكامل كما قال بعضهم مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. يعني أنا أقول لكم هذه الكلمة ودقيقة جدا، أرجو الله أن تكون واضحة. قال تعالى وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. من أدق ما قاله الإمام ابن عباس الصحابي الجليل، أن ذكر الله لك أيها المصلي أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك منحك الرحمة، منحك العدل، منحك الحلم، منحك الرضا، منحك اليقين، منحك مكارم الأخلاق. يعني أكبر ثمرة من ثمرات الصلاة مكارم الأخلاق، وحينما غفلنا عن هذه الثمرة الصلاة لم تكن كما أرادها الله عز وجل. من هنا ورد في الأثر القدسي ليس كل مصلٍ يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. يعني فكر بالكون، عرف عظمة الله ولم يصر على معصيتي، استقام على أمر الله وأطعم الجائعة ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي إخلاصا وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضأ عندي من نور الشمس. والحديث طويل. إذن سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. هذا الكسب هو من صنع الإنسان، الحركة من الله، القوة من الله، أما نية التوجه إلى معصية هي من الإنسان، والدليل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما الذي تحاسب عليه؟ هذه النية لفعل طاعة أو معصية. فنية الإنسان لفعل معصية هي الكسب الذي سيحاسب عليه، أما القوة قوة الله عز وجل، والعمل الصالح يحتاج إلى قوة وهي من الله، لكن نية المؤمن في تقديم هذه الخدمة هو الذي يكافئ الله بها عليه. نعم، هذه النية التي انعقدت في نفسه في خدمة الناس هي سبب المكافأة من الله له. الآن يحلفون لكم لترضوا عنهم، شوف الإنسان المؤمن متعلق بالله عز وجل، يعني إذا أرضى الله عنه كل شيء، يعني من هاب الله هابه كل شيء، من أرضى الله عنه كل شيء. يعني إذا كان واحد أرضى الله عز وجل يلقي محبته في قلوب الخلق، يلقي هيبته في قلوب الخلق، يلقي في قلوب الخلق رغبة في طاعته. من أطاع الله أطاعه كل شيء، من هاب الله هابه كل شيء. نعم، إذن يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هنا الشاهد، لو أن أهل الأرض جميعا رضوا عن إنسان ولم يكن الله راضيا عنه ما استفاد شيئا. الأصل رضاء الله عز وجل، فإذا رضي الله عنك أرضى عنك كل الخلق. لذلك من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الأصل هو الله عز وجل. لذلك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. المؤمن موحد، المؤمن يتجه إلى جهة واحدة، أما غير المؤمن عليه أن يتجه إلى جهات عديدة جدا. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. البطولة أن يرضى الله عنك لا يرضى عنك الناس. يعني قد يرضى الناس عنك والله ليس راضيا عنك، لا قيمة لهذا الرضا إطلاقا. ثم يقول الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا، كيف؟ في تعليل لطيف. الأعراب سكان البادية وفي سكان المدن، بالمدينة في علم، في مساجد، في مدارس، في معاهد، في دروس علم، في خطباء. الريف قد يكون جميل وهادئ لكن ما في علم. فهنا أكثر المفسرين قالوا الأعراب الذين اختاروا البادية، هادئ البادية لكن ما في علم. من بدا جفا، من بدا جفا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. يعني بعدهم عن منابع العلم جعلهم بهذه الجفوة وهذا التكذيب أحيانا، والله عليم حكيم. لكن الشيء الذي يلفت النظر ما يسمى بالموضوعية. الموضوعية إخواننا الكرام قيمة، قيمة أخلاقية وقيمة علمية. إذا كنت موضوعي أنت أخلاقي، وإذا كنت موضوعي أنت عالم. قيمة أخلاقية وقيمة موضوعية وقيمة علمية في الوقت نفسه. أنا أتمنى أن يكون الإنسان موضوعيا. مثلا ومن الأعراب، ما في حكم مطلق. مرة كنا في جامعة أثناء مناقشة الدكتوراه، قال الأستاذ المشرف للذي يدلي بملخص أطروحته، قال له في هذه العبارة تعميم، تعميم. قال له والتعميم من العمى، الأعمى يعمم، أما كلما ارتقى علمك لا تعمم. الحكم الموضوعي دليل علمك ودليل أخلاقك. فأنت إذا كنت موضوعيا فأنت عالم، وأنت إذا كنت موضوعيا فأنت أخلاقي. فالأخلاقية يعني مثلا الصحابة مروا، الأسرى مروا أمام النبي في بدر، إذا صهره بينهم زوج زينب سعد بن الربيع، قال والله ما ذممناه صهرا. شوف الموضوعية، هو الآن مشرك وجاء ليقاتل النبي وقد يقتله، أما لما استعرض الأسرى قال والله ما ذممناه صهرا. فأنت بالموضوعية بتكون عالم، بالموضوعية بتكون أخلاقي. إذن الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لأن الأعراب سكان البادية، والبادية ما فيها علم، العلم فيها ضعيف جدا. يعني إحنا عندنا بوادي، ما في خيام وغنم ومنتجات زراعية، بس جامعة مثلا بالبادية، مدارس ما في. فالأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. بيقول الإمام الشافعي لو كلفت شراء بصلة ما تعلمت مسألة. العلم يحتاج لتفرغ إلى جامع، إلى مجلس علم. الواحد حتى يضع على بطاقته دال جانب اسمه، دال يعني دكتور، بيكون معه ابتدائية وإعدادية وثانوية وليسانس ودبلوم عامة ودبلوم خاصة وماجستير ودكتورة، من شهادات حتى يحط دال. بدك تقول أنا مؤمن ولك الجنة وما قدمت شيء لهذه الجنة، لا قدمت علم، لا طلبت علم، لا قرأت كتاب، لا فهمت القرآن، مستحيل. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. هذه دعوة إلى أن تكون مع دور العلم، مع ينابيع العلم، مع مكان في علم، مع مكان في توجيه. الأولى أن تكون في مجلس علم مع شيخ، في مسجد، في تفسير، في حديث، في سيرة، في فقه. هذا العلم علم مصيري. نحن نفرق أيام بين شيء غير مصيري. يعني إذا إنسان عرف الله عرف كل شيء. كنت أقول دائما كل علم ممتع على الإطلاق. يعني أنا بضرب مثال بسيط إنه الإلياذة والأوديسة هي قصائد مشهورة جدا في العصور القديمة قبل الميلاد، لكن تتحدث عن آلهة، الأفكار كلها غير صحيحة، لكن يبدو فيها نظم عميق جدا. فالإلياذة والأوديسة ممتعة بس غير صحيحة. هنا في علم ممتع ونافع، يعني أنت أخذت شهادة عليا نادرة فيزياء نووية لك دخل كبير صار، هذا علم ممتع، ومع أنه ممتع نافع. بس في علم ممتع نافع مسعد هو العلم الشرعي، عرفت الله، هذا العلم نفعك في دنياك وفي آخرتك، هذا العلم كان سبب دخولك الجنة. فابحث عن علم ممتع نافع مسعد. في علم ممتع فقط، أي علم ممتع. أيام مثلا تقرأ قصيدة ألف بيت بموضوع معين، بس هذا الموضوع لا يقدم ولا يؤخر، هذا علم ممتع. في علم ممتع نافع، في علم ممتع نافع مسعد. فالأعراب ابتعدوا عن ينابيع العلم، سكنوا البادية، أشد كفرا ونفاقا، وأجدروا ألا يعلموا حدود الماء ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب، لا شوف، بعضهم المنافق، من يتخذ ما ينفق مغرما. العمل الصالح بيعده خسارة كبيرة. المؤمن بيقولوا أنه إن أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الجنة أم من أهل النار، ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء ملكوا القلوب، الأقوياء ملكوا الرقاب. الأنبياء يمدحون في غيبتهم، الأقوياء في حضرتهم. الأنبياء عاشوا للناس، الأقوياء عاش الناس لهم. إذن ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، بعد الإنفاق خطأ كبير ومغرم كبير وخسارة كبيرة، ما رأى الله، ما رأى ما عند الله، ما عمل للجنة. ينفق، هو ادعى أنه مؤمن فلا بد من أن ينفق، فإنفاقه في إكراه. ويتربص بكم الدوائر. بالمناسبة إخواننا، إذا ارتاحت نفسك لمصيبة ألمت بمؤمن فاعلم أن هذا نوع من النفاق. الدليل، إن تصبك حسنة تسؤه، هذا مقياس معيار دقيق. مؤمن مستقيم طاهر جاءته مصيبة، أنت ارتحت، يمكن بتعزيه، يمكن تتصنع الألم من أجله، بس بأعماقك مرتاح، مدام في راحة لهذه المصيبة التي أصابت المؤمن فاعلم علم اليقين هذا نوع من النفاق. نعم. فالمنافق يتربص بكم الدوائر، المصائب، ينتظر مصيبة بتريحه. قال عليهم دائرة السوء، المصائب سوف تنزل إليهم، والله سميع عليم. إذا تكلمت سميع، سكتت وفكرت بأعماقك عليم، أنت حركت بصير، تحركت نطقت سميع، طيب لا تحركت ولا نطقت أضمرت شيء عليم، يعني أنت مستهدف. إن تحركت فهو عليم، تكلمت فهو سميع، أضمرت فهو عليم. ومن الأعراب، شوف التوازن والموضوعية، ما يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، يتقرب إلى الله بإنفاقه وصلوات الرسول، يعني يحضر مجلس علم له صلة مع رسول الله. ألا إنها قربة لهم. أحد أكبر القرب، القرب عن طريق العلم أو عن طريق العمل، علم وعمل. إن جلست مجلس لرسول الله أو لعالم صادق فأنت قدمت قربة علم، وإذا عملت عمل صالح قدمت قربة عمل. نعم. ألا إنها قربة لهم. الرد الإلهي، سيدخلهم الله في رحمته، يعني في الجنة، إن الله غفور رحيم، والحمد لله رب العالمين.